لله درو ضياغ من ملء الدنا بعظائم الآمال فيها قاموا. رحمك الله يا عزام، عرفناك حر طوال السنين، تبيع الحياة لرب ودين، فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ ذر يميني، ضع في يدي القيدة، ألهب أضلعي بالسوط، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. الله يحفظ عباده، والله يحفظ دينه، والله يحفظ شريعته. الله متكفل بحفظ دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكون أمثالكم من يرتد منكم عن دينه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. في كل يوم للجنان قوافل، قوافل شهداء وصف ما قاموا به، عجز البيان وجفت الأقلام. لله در ضياغ من ملء الدنا، ملء الدنا بعظائم الأعمال فيها قاموا، قاموا من كل من عاف الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام. لم يلههم ما حولهم من زخرف، من زخرف أبدا، ولا ترف ولا أنغام، أنغام نذروا نفوسهم لنصرة دينهم، لم يخد عنهم في الحياة حطام. بالأمس كان لنا لقاء طيب، طيب فيه أفاض الفارس المقدام، مقدام أساد الدعاة أتى لنا حل الحمى، رجل المروءة والنهى عزام. غدرته من شر العباد عصابة، عصابة ملعونة من طبعها الإجرام، إجرام ناداه مولاه فلبى طائعا أمر الإله وأمره إكرام. فمضى إلى الجنات راحا مفارقا، مفارقا دنيا بها الأرزاء والآلام، آلام نال الشهادة وهي كل مراده، فتحققت في نيلها الأحلام. في كل يوم للجنان قوافل، قوافل شهداء راض عنهم العلام، علام ماذا أقول بوصف ما قاموا به، عجز البيان وجفت الأقلام.